ما صحة حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن؟ الحديث حسن لشواهده، أخرجه الترمذي وأحمد في مسند الأنصار والدارمي وغيرهم من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر به، حيث رواه ابن مهدي وأبو نعيم ووكيع ويحيى بن سعيد عن سفيان به، وكل طريق لا يخلو من كلام وإن كان هذا أقواها، وقد أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني في معجمه الكبير من طريق الأعمش وليث وسفيان الثوري وأبي سنان سعيد بن سنان عن حبيب عن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه به، وهذا السند فيه انقطاع لأن ميمون لم يدرك أبا ذر ولا معاذ، فحيث دار الحديث دار على ميمون وهو لم يدرك أبا ذر ولا معاذ فالحديث منقطع. لذلك قال الحافظ ابن حجر في الأمال المطلقة ورجاله ثقات أيضا، لكن ميمون ابن أبي شبيب لم يدرك معاذا ولا أبا ذر كما جزم به أبو حاتم، قال وقد وجدت له شاهدا عن معاذ انتهى. وقال البيهقي في شعب الإيمان وكلاهما مرسل، وسفيان أحفظ غير أن له عن معاذ شواهد انتهى. فالحديث له طرق كثيرة وله شواهد تقويه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم، وبعض هذه الشواهد ضعيفة ولكن بعضها يقوي بعضاً فيصير حسناً لشواهده، والله تعالى أعلم.